هذا أيها الإخوة هو الشريط الحادي عشر من تفسير سورة آل عمران. وإن كنت تأمرني فسمعا وطاعة لله درها، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه، قال بل أشير، قالت لا حاجة لي فيه، يعني لم تقبل ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترحم الرجل اللي يمشي وراءه يبكي في الأسواق. نعم، إذن الشأن أن يكون الإنسان محباً أو أن يكون محبوباً، أن يكون محبوباً. ولهذا قال عز وجل فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في دعواكم المحبة، قال فاتبعوني يحببكم الله. طيب، أو نقول قل إن كنتم تحبون الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه إليه قل في القرآن فهو دليل على العناية بهذا القول الذي أمر أن يقوله، لأن هذا أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول. أما القرآن كله فقد أمر أن يقوله، أن يقوله كله، لكن بعض الأشياء يخص، يقول قل، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أشبه ذلك. هذا أمر بتبليغ هذا الشيء الخاص بعينه، فيكون في ذلك توكيدا ودليل، فيكون في ذلك توكيد ودليل على العناية به. وهذه لا شك أنه يجب الاعتناء بها. يجي إنسان يقول والله أنا أحب الله، أنا حبيب الله، فيغر العامة، فيقال الحمد لله ننظر. كما يدعي الآن في الوقت الحاضر أناس أنهم أولياء لله، أولياء لله، ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحن، نقول له تمنى الموت؟ لا، هذا في اليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. لكن نمتحنه بما دون ذلك، ننظر هل هو مؤمن تقي فهو إيش؟ صادق. هل هو عاص فاسق دجال يريد أن يشرك به مع الله في المحبة والطاعة فهو عدو وليس بولي، لأن الله قال في الميزان في الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ها من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، إن كنتم تحبون الله، لا شك أن الخطاب هنا إن كنتم غير معلوم بالشخص، المخاطب غير معلوم بالشخص، لكنه معلوم بالمعنى، يستفاد المعنى مما بعد. إن كنتم تحبون الله أي قل لمن ادعى أنه يحب الله إيش؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الجملة هنا شرطية، وفعل الشرط كنتم وجوابه فاتبعوني، وجاءت الفاء في الجواب لأن الجملة طلبية، وإذا كانت الجملة الجواب طلبية وجب اقترانها بالفاء. نعم، طيب، فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني على ماذا؟ على ما أنا عليه من الشريعة عقيدة وقولا وفعلا وتركا. كم الأشياء؟ كمها؟ عقيدة وقولا، نعم، وفعلا، نعم، كم؟ أربعة. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة صدق في اتباعه، ومن خالف نعم فهو غير صادق. عقيدة بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا شك ولا ترديد، إيمان كامل خال من جميع الشوائب، قولا لا يزيد ولا ينقص عما جاءت به الشريعة من الأقوال، وفعلا كذلك لا يزيد ولا ينقص، وتركا بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه أن لا يتعبد به، فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه يحب الرسول فإن دعواه كاذب. إذا تعبد بفعل شيء ترك الرسول التعبد لله به، لم يتعبد به لله وقال والله أنا أحب الرسول، أتعبد لله بهذا الشيء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا دعواك كاذبة. لو كنت تحبه حقا لاتبعته حقا. بالعقيدة والقول والفعل والترك، أما أن تحدث في دينه ما ليس منه فأين محبتك له؟ نحن نجد الإنسان من بني آدم إذا أحب شخصا غير رسول تجد يتوسم خطاه، يعجب به يعجب به، فيترسم خطاه وينظر ماذا يفعل ويفعل، حتى وإن كان الشيء سيئا يكون في عين الحبيب حسنا، كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي، وهذا شيء مجرب. الحاصل أن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم، هذه فك إدغامها ولذلك ظهر السكون فيها. وفي غير القرآن لو قيل يحبكم الله لكان صحيح، لأن الإدغام هنا يجوز والفك الإدغام يجوز أيضا، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله أكبر، يحببكم الله، هذه الثمرة والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان أن يكون محبوبا لدى الله سبحانه وتعالى. الثاني ويغفر لكم ذنوبكم، شوف الله أكبر، فائدتان عظيمتان، محبة الله لك ومغفرة ذنوبك. يغفر لكم ذنوبكم أي كل ما عملتم من الذنوب يغفر لكم، ولكن هل نقول إنه يغفر وإن لم يستغفر الإنسان منه؟ لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب، ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته. أو نقول يغفر لكم ذنوبكم بأن ييسر لكم أسباب المغفرة، إن لم يغفر لكم بدون سبب، الله أعلم، يحتمل أنه سبحانه وتعالى أراد أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة، أو أنه وإن فعل الإنسان ما فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى طاعته، الله أعلم. لكن على كل حال الوعد هنا محقق، وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو لمجرد فضل الله. وقول ذنوبكم، الذنب هو المعصية، وهو كما ترون جمع مضاف لمعرفة، والجمع المضاف إلى المعرفة يفيد العموم. والله غفور رحيم، الجملة هنا اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله، الله والغفور والرحيم. أما معنى الله فقد سبق لنا مرارا وتكرارا بأنه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، وأن أصل الله الإله، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس ومن شر وخير. نعم. وأما غفور فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيغة مبالغة ويحتمل أن تكون صفة مشبهة، والمعنيان لا يتنافيان، فتكون صفة مشبهة وصيغة مبالغة. صفة مشبهة لأن الله لم يزل ولا يزال غفورا، وصيغة مبالغة لكثرة من يغفره، من يغفر له، وكثرة ما يغفره من الذنوب. والمغفرة ستر الدم والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر لوجهين: لغوي وسمعي. أما اللغوي فلأن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يستر به المقاتل رأسه ويتقي به السهام، والمغفر جامع للستر والوقاية. وأما السمعي فلما ورد في كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أنه يخلو به ويقرره بذنوبه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا جماعة. وأما رحيم فهو ذو الرحمة، ذو الرحمة، وهو صالح أيضا لأن يكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. والرحمة صفة تقتضي العطف والإحسان على المرحوم. والجمع بينهما، بين الغفور والرحيم، لفائدة عظيمة، وهي الجمع بين الوقاية والعناية، بين الوقاية بالمغفرة يقيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب، والعناية بماذا؟ بالرحمة، يعتني الله بك فييسرك لليسرى ويجنبك العسرى. فالجمع بينهما لهذه الفائدة العظيمة جمع بين إيش؟ الوقاية والعناية. فالمغفرة فيها الوقاية من الذنوب، والرحمة فيها العناية بالعبد حتى ييسره الله لليسرى ويجنبه العسرى. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان القسط، وهو اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها جواز مخاطبة المدعي بالتحدي، لأن هذا هو الحق. لا تستحي من شخص يدعي ما لم يتصف به، لأنه لو كان يعرف نفسه ما اتصف أو ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به، فهو الذي أذل نفسه في الواقع. فلا تخش منه، تحده ليقيم البرهان والدليل على دعواه. ومن فوائد الآية الكريمة أنها مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. وهذه وإن كانت في دعوة الناس بعضهم مع بعض، لكنها في الحقيقة قاعدة عامة. كل إنسان مدعي لابد أن يقيم دعوة بينة على دعوة. ومن فوائد الآية الكريمة أن محبة الله تعالى غاية لكل الناس، حتى غير المؤمن يقول: أنا أحب الله. كذا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وجه ذلك أن الله جعل اتباعه سببا لمحبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى برهانا على صدق محبته لله، فهذه من علامة محبة الإنسان لربه. فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه شديد المحبة لله. كل إنسان يتبع الرسول ماذا يريد؟ يريد الوصول إلى الله عز وجل، ولا شيء يراد الوصول إليه إلا وهو محبوب للإنسان. الذي تكرهه لا تسعى في الوصول إليه، تسعى في إيش؟ في الهرب منه والبعد منه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله للعبد، لقوله فاتبعوني يحببكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يجيب غيره بما هو أكثر من سؤاله إذا كان محتاجا إليه، إذا دعت إليه الحاجة، لأنه لم يقل فاتبعوني تحبون الله أو تحب الله، بل قال يحببكم. ولا أحد يحبه الله إلا وهو يحب الله، لأنك إذا أحببت الله عملت فأحبك الله. فلهذا أتى بالثمرة المهمة وهي محبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين. لأنه قال تحبون الله، فأثبت أن الإنسان يحب الله. فاتبعوني يحببكم الله، أثبت أن الله يحب الإنسان، وهي محبة حقيقية، محبة حقيقية، خلافا لمن أولها قال تحبون الله تحبون ثوابه، يحببكم الله يثبكم الله يثبكم، فإن هذا تحريف. وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة بالسمع والعقل، وهي تحكيم العقل فيما يثبت وينفى عن الله عز وجل. فإن قوما يدعوا العقلية قالوا نحن الذين نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنع، وليس ما أخبر الله هو الذي يحكم بيننا، أعوذ بالله. هذا لازم قولهم، وإن كانوا لا يصرحون بهذا، لكن هذا لازم قولهم. إذا قيل قال الله عن نفسه إنه يحب، قال لا، الله ما يحب لكن يثيب. إذا قال عن نفسه إنه يحب، قال لا، من يحب الله؟ الذي يحب هو الثواب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيش يحبهم؟ يثيبهم. يحبونه؟ يحبون ثوابه. سبحان الله، والله إن الإنسان يجد طعما لا شيء يشبهه في محبة الله. الله أكبر. ومحبة الله من محبة الثواب. إذا وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء، حتى الجنة وحتى كل شيء. تحب الله نفسه عز وجل، تحبه حتى أنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون عبدا لله أمامك. فالمحبة محبة حقيقية لله، محبة. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ما فيه أحب الله لما يغذوكم به من النعم، أحب الله لما يغذوكم به من النعم. كل النعم ما منين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. وأكبر نعمة على الإنسان والله هي أن يهديه للإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بها. فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعم. وليست محبة الله كمحبة الزوجة، كمحبة الطعام، كمحبة الشراب، كمحبة اللباس، كمحبة السكن، كمحبة السيارة، لا، محبة لا يشبهها شيء. وجرب تجد. خلي قلبك صافيا يوما من الدهر وصل وكن متصلا بالله في صلاتك، تجد شيئا يعني ما يخطر بالبال، وتجد شيئا يبقى أثره مدة طويلة، وأنت تتذكر تلك اللحظة التي كنت فيها متصلا بربك عز وجل. فالحاصل أن نقول لا أحد ينكر محبة الله نفسه، محبة الله نفسه، إلا من حرمها. والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة، مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا، لكن نقول يعني أن الإنسان يعمل العمل الصالح لله. ولا يعني ذلك أننا لا نلاحظ الثواب، لا، نلاحظ الثواب. لسنا صوفية يقولون من عمل للثواب فهو للتراب. نقول نحن نحب الله ونحب ثوابه، لكن الأصل ما هو؟ محبة الله، محبة الله. ولهذا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة كلها بما فيها من النعيم، وزيادة النظر لوجه الله، فجعل النظر لوجه الله زائدا، أمرا زائدا عن النعيم. لأن الإنسان الله يجعلني وإياكم ممن ينظر إليه، إذا نظر إلى ربه فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة، اللهم فضلك. فلهذا نقول إن محبة الله محبة لله عز وجل حقيقة ولا مانع. يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين، ولا ملائمة بين الخالق والمخلوق. وش نقول لهم؟ دعوة، دعوة باطلة يبطلها الواقع. ألستم تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم؟ إنسان عنده بعير صلف شديد لا يحتجه اللجام، وبعير سهل الانقياد سلس المشي هملاج، أيهما أحب إليه؟ ها؟ ولا الأول؟ الثاني يحبه، يقول راح جيب بعيري، جاب له البعير الصلف، قال لا راح رده هذا الثاني. ليش؟ لأن الثاني أحب إليه. من قال إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين أو متجانسين؟ من يقول هذا؟ محبة ثابتة. ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات، فليس هذا بين الخالق والمخلوق. خالق والمخلوق أثبت الله وهو أعلم أنه يحب ويحب. إذن في هذه الآية رد على من ينكر إيش؟ محبة الله، المحبة بين الإنسان وبين الرب. والناس في هذا ثلاث أقسام. قسم قال لا محبة بين الرب والعبد من الجانبين، وقسم قال لا، بل تثبت المحبة بين الرب والعبد من الجانبين، وثالث قال إن الله يحب ولا يحب. والقرآن والسنة يرد على طائفتين ويؤيد طائفة. من نفى المحبة بين الطرفين فقوله باطل، ومن تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب فقد تناقض أيضا. فقد تناقض. الأول قوله باطل ومضطرد، قوله مضطرد لكنه باطل، والثاني قوله متناقض وهو باطل. ومن أثبتها بين العبد والرب فهذا هو الذي على الحق، لأن الله أثبت ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة، انتهى الوقت؟ طيب نعم. إذا حقق الإنسان الأمور الأربع التي إيش؟ إذا حقق الإنسان الأمور الأربع التي يكون بها متبع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أقول إذا حقق الإنسان الأمور الأربع التي يكون بها متبع النبي صلى الله عليه وسلم، العقيدة وقول الفعل، هل يتنافى ذلك؟ يعني هل يمنع محبة الله فعله المعاصي اختلاف بعض المعاصي الصغيرة؟ لا، قد لا يمنع لكن ينقص بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فوائد الآية الكريمة الثمرة الجليلة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحبة الله. ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يشعر نفسه أو أن يستشعر أنه متبع بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النية مهمة. فينوي الإنسان عند فعل العبادة نيتين: النية الأولى الإخلاص لله عز وجل وأنه لم يفعل ذلك إلا طاعة لله وابتغاء لمرضاته، والثانية أن يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقن العمل. لأنه إذا أخلص الله وأخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع أكمل عبادته أكثر وأكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله فاتبعوني، حيث جعلها برهانا على صدق دعوة المحبة، وجعل الجزاء من جنسها، أن الله يحب العبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الله للذنب، لقوله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا ظاهر أن اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أسباب المغفرة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن فوائد الآية الكريمة كمال إحسان الله سبحانه وتعالى بجزائه على العمل أكثر منه، لأن الذي يتبع الرسول يحصل له محبة الله ومغفرة الذنوب. ويتبين لك هذا الفضل بأن الذي من عليك بالعمل أولا هو الله، ثم من عليك ثانيا بالجزاء عليه جزاء أكثر. ولهذا ما أعظم شكر الله سبحانه وتعالى للعبد، حيث يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مع أن إحسان العبد إنما كان بإحسان الله إليه، أليس كذلك؟ فالله تعالى يحسن إليك بالعمل أولا وثانيا، أولا بالتوفيق له وثانيا بالجزاء عليه: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شوف الفضل العظيم، كأن الأمر منا وكان سعيكم مشكورا، مع أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفة، قوله والله غفور رحيم، ففيهما إثبات الاسمية لله في هذين الاسمين، والثاني إثبات الصفة التي تضمناها. ومن المعلوم أن كل اسم من أسماء الله يدل على معناه الخاص به، لكن اجتماع الاسمين يدل على معنى ثالث، وهو الجمع بين مغفرة المعائب والرحمة بالعناية بالفضائل، لأن المغفرة مقابل الذنوب، والرحمة مقابل العناية بالإنسان، إن الله تعالى يرحم الإنسان فيخلص أو فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة، وهي جمع الرب سبحانه وتعالى بين الإحسان والعناية وبين الوقاية من الذنوب وآثارها بالمغفرة. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول. قل إيش؟ شو فائدة؟ ما هي؟ لا ما يمكن، هذا ما يمكن، لأنه قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، والتأليف بين المسلمين أمر مطلوب شرعا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا كان في ترك السنة التأليف تأليف للعباد فإن التأليف يجب أن يراعى أكثر، كما قال: إذا كان إذا أما قوما لا يرون القنوت في الوتر فلا يقنت، وقال: إذا أتم بشخص يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. وأخر بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، وهذه قاعدة ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لها، وهو أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وإذا تأملت الشريعة العامة على حسب القواعد العامة وجدت أن كل ما يوجب التنافر بين المسلمين والعداوة بينهم يكون منهيا عنه: البيع على بيع المسلم والغش وما أشبه ذلك، كل هذا لأنه يوجب التنافر والعداوة بين المسلمين. والإنسان يمكنه أن يوفق بين فعل السنة وبين التأليف، يفعل السنة في ذات نفسه في مكان لا ينفر منه الناس، ثم يدعو الناس إليها بالقول قبل كل شيء ويبينها للناس أولا، فإذا اطمأن الناس إليها سهل تطبيقها عليه وعليهم. فأهم شيء إقناع هؤلاء الذين لا يفهمون، فإذا اطمأنوا عميت معهم السنة على وجه ليس فيه تنفير. المهم على كل حال، المراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية أمر معلوم، ودفع المفاسد أمر معلوم. طيب، قل أطيعوا الله والرسول، الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله، الطاعة ما هي؟ الطاعة هي عبارة عن انقياد، عن انقياد والموافقة، سواء كانت في فعل أو في ترك. فإن كانت أمرا فالطاعة فعل المأمور به، وإن كانت نهيا فالطاعة اجتناب المنهي عنه، هذه الطاعة. وقول أطيعوا الله والرسول أتى بالواو الدالة على التشريك، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله، طاعته فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله. وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم الناس حقا علينا، ولكن قد يشير بالشيء ولا يلزم، أو قد يشفع في الشيء ولا يلزم طاعته في الشفاعة، كما مر علينا في قصة بريرة حيث قالت: يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، إن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. أما طاعة الرسول فيما يأمر به من شرع الله فإنها كطاعة الله سواء، فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بشيء فإن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت بالواو: أطيعوا الله والرسول. وانظر إلى الأمر الشرعي حتى في الإتيان: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله، لأن هذا إتيان شرعي لا قدري. في الأمور القدرية ما يمكن أن يشرك الرسول مع الله بثم بالوعد، في الأمور الشرعية يشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا بشرع الله، لا يشرع إلا بشرع الله، ولهذا قال أطيعوا الله والرسول. وقول الرسول أل فيها للعهد وليست للاستغراق، فمن المعهود؟ ها؟ كيف؟ المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وهذا العهد ذهني ليس حضوريا ولا ذكريا، لأن العهود ثلاثة: عهد ذكري وذهني وحضوري. فإذا قلت أكرم هذا الرجل، هذا حضوري، وإذا قلت رأيت رجلا فدعوت الرجل، هذا ذكري، وإذا قلت جاء القاضي هذا ذهن. نعم. طيب، يقول أطيعوا الله والرسول، والرسول من؟ الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف بتبليغه. فآدم نبي لأنه أوحي إليه بشرع، لكنه ليس برسول لأنه لم يلزم بتبليغه، لكن ذريته في ذلك الوقت كانوا يتبعونه لأنهم قلة ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم، ولم تفتنهم الدنيا، فكانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة الله. فلما كثر الناس رحمك الله، لما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فصار الرسول أخص من النبي، وعليه فنقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء، أنبياء رسل، هم أنبياء رسل، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأفادت الآية الكريمة أن كل من قصه الله عليه في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة. يقول قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة ولم يمتثلوا لها ولم ينقادوا، فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا عن طاعة الله فإن هذا كفر، كفر منهم، ولكنه قد يكون مخرجا من الإسلام وقد لا يكون مخرجا. كيف؟ إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام، وإن كان كفرا مقيدا ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام. والميزان في ذلك النصوص، الميزان في ذلك النصوص، فما دلت النصوص على أنه كفر كان التولي به كفرا مخرجا عن الملة، وما دلت النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة. وفي قول فإن الله لا يحب الكافرين، بماذا نفسر في المحبة هنا؟ فسرها بعضهم بأن المعنى لا يثيبهم، ولكن هذا تحريف، والصواب أنه لا يحبهم، وهو إذا لم يحبهم لن يثيبهم، فهذا انتفاء محبة الله عنهم. وقولها الكافرين هو إظهار في محل الإضمار، ومقتضى السياق أن يقال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، ولكنه أظهر في موضع الإضمار لفائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. والمعنوية تتضمن ثلاث فوائد: الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، لو قال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم لم تتناسب هذه الفاصلة مع الفواصل التي قبلها وبعدها. ومراعاة الفواصل من البلاغة: ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة طه: قالوا آمنا برب هارون وموسى، هارون وموسى، مع أنه في الآيات الأخرى يقدم موسى، وموسى أفضل من هارون لا شك وأحق بالتقديم، لكن قدم هارون على موسى في هذه الآية في آية طه من أجل مراعاة الفواصل. ولا شك أن القرآن في قمة البلاغة، فمراعاة الفواصل من البلاغة. أما الفائدة المعنوية فنقول إن قوله لا يحب الكافرين إظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية: الفائدة الأولى التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بأنهم كفار، ولو قال فإنه لا يحبهم لم تحصل هذه الفائدة أنهم كفار. الفائدة الثانية التعميم، تعميم بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافر، منتفية عن كل كافر، ولا لا؟ ولو قال لا يحبهم لاختص نفي المحبة بهؤلاء فقط. الفائدة الثالثة التعليل، الفائدة الثالثة التعليل، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه. ما أدري كلام عربي ولا عربي واضح؟ الأخير غير عربي. طيب، إن الله لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم، لكفرهم. فتعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف في الحكم، يعني أن سببه هو هذا الوصف. فإذا قلت أكرم المجتهد لماذا؟ لاجتهاده. إذن علق الإكرام بوصفه الاجتهاد، فدل ذلك على أن الاجتهاد هو العلة، فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية وفائدة لفظية، لكن الفائدة اللفظية قد لا تثبت أو لا تحصل في كل موضع، لكن في هذا الموضع حصلت الفائدة اللفظية هنا بندر. طيب المعنوية يعني الحكم عليهم بالكفر. طيب تعميم والتعليل، واضح يا جماعة؟ طيب وما هي؟ لا، لأنه لو قال لا يحبهم تعبدنا بتلاوتها، ما معناه إذن كل آية في القرآن تحتاج أطول تقول أنها ناقصة، ما يصلح هذا. طيب إذن نقول في هذه الآية فوائد: أولا عناية الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله. وجه يا شاكر؟ لأنه قال قل أطيع الله ورسوله، فإن تولى لم يطيع، لا نامع طلاق سببين، أولا تصدير الآية بالأمر بقول نعم، ثانية جعلها بعد آية المحبة. نعم، لأنه مر علينا أنه إذا صدرت بقول الآية كان ذلك أمرا خاصا بإبلاغها، مع أن القرآن كلها الرسول أمر بأن يقوله. طيب الثاني مناسبة أنها ذكرت بالمحبة بعد آية المحبة إشارة إلى أن طاعة الله ورسوله سبب لذلك. طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله والرسول، وهذا مكرر في آيات متعددة. ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن، لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن. وجهه أن الله قال أطيعوا الله والرسول، ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما أمر الله به في آيات متعددة. ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن، لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن. وجهه أن الله قال أطيعوا الله والرسول، ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة، لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا لأمره ولكن لأمر الله، فطاعة الرسول بأمره طاعة مستقلة. على أننا نقول إن الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وافق القرآن متناقض. وجهه أن قوله إلا ما وافق القرآن يحكم عليه، لأنه ليس في السنة ما يخالف القرآن، ليس في السنة ما يخالف القرآن، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة، فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالفة. نعم، فهذا تناقض. سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إن هذا في قسم الفيء، وهذا صحيح أنها الآية في قسم الفيء، ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفيء وأن ننتهي عما نهى عنه، فما بالك بالأمور الشرعية؟ أليس قبولنا لما جاء به شرعا أولى من قبولنا بما قسمه مالا؟ ما في شك. يعني لو سلمنا جدلا وهي حقيقة إن في الفيء، لكنها تشير إلى أنه إذا قبلنا قسمته في الأموال فيجب علينا أن نقبل ما حكم به من في شرع الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أطيعوا الله والرسول. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الطاعة لقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الملة، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وإن كان تكاسلا وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به، فهذا لا يخرج من الملة. وهذه مسألة يجب التفطن لها والتنبه، لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصا كره فلانا لتطبيق السنة قال هذا كره ما أنزل الله فهو كافر، وهذا غلط عظيم. والكفر ليس نقدا سهلا تعطيه من شئت وتمنعه من شئت، الكفر أمره صعب جدا، لا يجوز أن نكفر إلا من تيقن أنه صدق عليه أنه كافر. ولهذا ربما يكره الإنسان هذا العمل من شخص ولا يكرهه من شخص آخر. إذن هو لا يكره العمل لأنه سنة، لكن قد يكره هذا الرجل نفسه لأنه عمل به، وهذا شيء كثير مشاهد. لو أن أحدا من الناس الموثوقين عند العامة فعل هذا الفعل لوجدتهم يتحدثون أثر هذا السنة ما أدري أنه سنة فيأخذون به، أو على الأقل لا ينكرونه، لكن لو فعله واحد غير موثوق وش تجده؟ ينتقدونه ويكرهونه، وهذا صلع مسكين هذا، نعم، ويرمونه بكل داهية. فالمهم أن هذه مسائل يجب علينا يا إخواننا أن نفرق بين من كره العمل لأنه شرع الله فهذا لا شك في كفره، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وعلامة ذلك أنه لو جاء من غير شرع الله لقبله فهذا كافر. وأما من كره العمل لأنه عمل فهذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكن ننظر في أمره، ننظر في أمره. ونزل هذه المسائل بارك الله فيكم على كثير من يتسرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر، وما علم أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك فإنه يرجع عليه، والذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمعنى يرجع عليه أنه سيكفر هذا الرجل، يكفر، لأنه قال إلا حار عليه ولم يقل إلا أوشك أن يحور عليه، قال إلا حار عليه يعني أنك ستكفر اليوم أو غدا إلا أن يمن الله عليك بالتوبة. كل هذا من أجل حماية أديان الناس. فإذا كان الشرع يحمي أعراض الناس بأن من قذف شخصا وجب عليه الحد 80 جلدة فأديان الناس حماها أيضا. بماذا؟ بأنك إذا كفرت شخصا أو قلت يا عدو الله رجع عليك، حتى لو قلت يا عدو الله فيما يفسقه رجع عليك وبليت بالفسق والعياذ بالله. فالمهم يا أخوان إنه يجب أن لا نتسرع في هذه الأمور، وأن نعلم أن الأمر عظيم لا يتصور الإنسان عظمة، لكن الحمد لله يسعك ما دل عليه شرع الله عز وجل. من كفره الله ورسوله فكفره، لكن تتيقن، لا بد أن تتيقن أن هذا الرجل بعينه محكوم عليه بالكفر. وإذا كنا لا نشهد لكل المؤمن بعينه بالجنة وإن كان داخلا في عموم المؤمنين، فلا نشهد للرجل بالكفر وإن كان داخلا في عموم الكافرين. يعني إذا جاء نص يقول من فعل كذا فهو كافر، فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه، كما أنه جاءت النصوص بأن المؤمنين يدخلون الجنة، هل نحكم بدخول الجنة على كل مؤمن بعينه؟ لا، ما نشهد بالجنة إلا لمن شهد بعينه إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تماما. واعلم أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أبحت ماله، أبحت دمه، وماله وحرمته الجنة وأوجبت له النار وأوجبت فسخ نكاح زوجاته منه وأن لا يرث أحدا من أقاربه وأن لا يصلى عليه وأن لا يدفع مع المسلمين، ما هي أحكام الكفر؟ ما هي هينة حتى تكون على ألسنة كل أحد. هنا نعم والله على كل حال مثل ما قلت لك من كره العمل لأنه شر الله فهذا كافر. صار إذا كره أي نعم صحيح يرنه عادي هذه إذا يكره الشخص نفسه يكره الشخص نفسه. ولذلك الآن هذه الذي ذكرت زد ثالثا إذا فعلها من يثق الناس به علما ودينا ما كرهوها، فإذا صار يكره الشخص نفسه. وذاك الفاسق اللي رفع ثوبه ما يكره ولا يحبه لأن هذا يقول سبحان الله ربما من الله هداه. هنا أنا أعطيتهم قاعدة طبقوها على كل الناس، من كره الرجل لكراهة السنة، من كره العمل لأنه سنة وشر فهو كافر، ومن تركه ومن كرهه من هذا الشخص نفسه فهو لكراهة الشخص. وكما قلت لكم مزادنا الأخ غانم قسما ثالثا. نعم شيخ، طيب مراعاة خواص الآيات، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الآيات كلها على منوال واحد مثل ربي هارون وموسى، استطيع الله سبحانه وتعالى يجعل كل آيات على حرف لون ومن يجعل الآيات كلها لون وشون؟ استطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعل آيات. لسنا نحكم على الله يا أخي، الله هو اللي يحكم علينا. بس مراعاة الفواصل هي هذا الشيء معروف والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح، إن مراعاة الفواصل أحيانا تأتي لفظة يعني غريبة في اللغة العربية لأجل هذا. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وأشياء كثيرة من هذا، لأن هذا مقتضى البلاغة. نعم. نعم. أحسنت. نعم. ما لعن معينة. ما لعن معين، ولو فرض أنه لعن معين فالمراد الجنس، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم لما مر برجلين يحتجمان في البقيع، قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال الشيخ الإسلام ليس يريد أن هذين أفطرا لأنهما جاهلان، لكن المراد أفطر الجنس، يعني أفطر جنس هذا العامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أولا أظن أننا كملنا الفوائد السابقة، لم يبقى شيء. قال الله إن الله اصطفى آدم ونوح، هذه الجملة كمان نشاهد جملة مؤكدة بإن، لأن المقام يقتضي ذلك، إذ أن المقصود بيان أن الله تعالى يصطفي من الناس من شاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني ومن الناس رسلا. فيقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله تعالى خلقا مستقلا وليس متطورا من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما يقوله أهل الإلحاد، ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله، لأن الله تعالى أخبر في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم من تراب، من صلصال كالفخار، من طين، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فمن زعم غير ذلك فهو كافر مصدق لغير الله مكذب لله والعياذ بالله، مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي، فإن قوله غير مقبول. لماذا؟ لأنه لم يشاهد. قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وقال الله تعالى لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فمن ادعى علم شيء ممن سبق فهو كاذب إلا ببرهان. وآدم كما نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدا، فلا يمكن أن نقبل قولا فيه إلا عن طريق الوحي الصحيح. وسمي آدم قيل لأدمته، يعني لأن لونه ليس الأبيض الباهق ولا الأسود الحالك، لكنه بين ذلك. وخلقه الله عز وجل على صورته، أي على صورة الله عز وجل تكريما له، ولا يلزم من كونه على صورة الله أن يكون مماثلا له، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلها، نؤمن بأنه خلقه على صورته، ونؤمن بأنه ليس مثله. فإن قلت كيف يكون على صورته وليس مثله، فالجواب يمكن هذا، يمكن هذا في المخلوق فما بالك بالخالق. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومن المعلوم أنه لا يلزم التماثل، يعني ليس صورتهم كصورة البدر تماما، بل من حيث الجملة والبهاء والنور كالبدر، نعم كالقمر ليلة البدر. ثم إن القرآن والسنة لا يكذب بعضهما بعضا، وإذا كان الجمع ممكناً بين المخلوقات بعضها مع بعض، أي أن الشيء يكون على صورة الشيء بدون مماثلة، فإمكان ذلك بين الخالق نعم والمخلوق من باب أولى، لأن الله ليس كمثله شيء. وقوله خلق نعم وخلقه الله على صورته وأسجد له ملائكته إكراماً له. قال الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فأمرهم أن يسجد، أمر الملائكة أن تسجد له إكراما له. وآدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما في القرآن الكريم، ولا شك أنه أوحي إليه أيضا من ناحية العقلية، وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله، أي لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله إلا بوحي من الله، وهو مخلوق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل السمع والعقل على أنه موحى إليه، ولكن هل كان رسولا؟ لا، ليس برسول بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل النبيين من بعد نوح. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفي الحديث الصحيح، حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وعليه فآدم نبي أوحي إليه بالشرع وتعبد لله به، وبقي الناس على هذا الشرع لأنهم قلة ولم يحصل منهم اختلاف، فلما اختلفوا نعم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقول آدم ونوحا، نوح ذكره الله عز وجل بعد ذكر آدم لأنه الأب الثاني للبشرية، فإن نوحا لما كذبه قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالغرق، فكان فجعل الله ذريته هم الباقين كما في سورة الصافات: وجعلنا ذريته هم الباقين، فصار الأب الثاني للبشرية، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه من الله، وما آمن معه إلا قليل. 1000 سنة وما آمن معه إلا قليل، ونحن إذا دعونا 10 أنفار وتلكأوا قليلا ثم استجاب 1 من 10 نعم قلنا ما قبلت دعوتنا، واستحصرنا عن الدعوة إلى الله وأيسنا. وهذا رسول بقي 1000 سنة إلا 50 عاما في قومه، وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك قال الله تعالى في كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. وآل إبراهيم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم بالأولى، لكن نص على آله لكثرة الرسل فيهم، ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. طيب، وآل عمران، آل عمران اختلفوا في المراد بهم، فقيل آل عمران أبي موسى، لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقيل آل عمران أبي مريم ومريم ابنة عمران، فذكر آل عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه النصارى، وخصها بذلك، خص آل عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضا، فإن هذه السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من النصارى. وسواء كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه القبيلة قبيلة إبراهيم فهو مصطفى من مصطفى، اصطفى آدم هذا الاصطفاء الأول، ونوح عن هذا الاصطفاء الثاني، وآل إبراهيم الثالث، وآل عمران الرابع. فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم. ومعنى الاصطفاء أن الله اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما هو على كل من خلقنا، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، قلت الاصطفاء بمعنى الاختيار لأن أصله مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، واصطفى أي أخذ صفوته. وقوله على العالمين، على العالمين أي عالمين؟ هل هم كل العالم أو على العالمين من جنس الحيوان؟ نعم، الأول هو الأصل، أن المراد بالعالمين من سوى الله، من سوى الله، لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما ينبني على هذا الخلاف. طيب، وقوله ذرية بعضها من بعض، ذرية بالنصب بدل من آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. طيب، نأخذ الفوائد، ها؟ ما يخالف. طيب، يمكن الآية الثانية يمدينا إن شاء الله نأخذها الليلة. ذرية يعني هؤلاء الأربعة الأصناف ذرية بعضها من بعض. والذرية مأخوذة من ذرأ بمعنى خلق، كقوله تعالى: يذرأكم فيه أن يخلقكم. وقيل من وذر بمعنى ترك، فعلى الأول تكون الذرية شاملة للأصول والفروع، تكون الذرية شاملة للفروع للأصول والفروع، لأن الأصول مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون. أما إذا جعلناها من وذر بمعنى ترك فهي للفروع فقط، وهذا هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع، يعني من نشأوا عن الإنسان وتركهم بعده. طيب، هل في القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على الأصول؟ نعم، إيش؟ لا لا لا، نعم، لا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نعم، في قوله سبحانه وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نعم، هذه وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله. فإن الذين حملوا في الذرية هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون. وقوله بعضها من بعض، بعضها من بعض في جنس الخلقة، أو بعضها من بعض في العمل والآداب والأخلاق نعم الظاهر الشمول، يعني أن الآدميين كلهم من جنس واحد، كلهم من جنس واحد، ما فيه آدمي كان بالأول قرد كما يقولها إخوان القردة، ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة. الآدمي أصله آدمي، خلق الله أباه بيده ابتداء، لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود، فبعضها من بعض في الخلقة من آدم إلى يومنا هذا لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم وضخامة الجسم، لأن آدم خلق طوله في السماء 60 ذراعا، وعرضه أيضا على ما في أحاديث كثيرة حسان 7 أذرع، وهذا الخلق نقص نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى، إن هذه الأمة هي آخر الأمة. ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخما، وفي بعض المناطق يكون دون ذلك، لأن هذا من تغير المناخ والوراثة، لكن الأصل أننا نعتبر في آخر مرحلة لبني آدم، لأن نحن آخر الأمم. كذلك بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات، إلا من كان منهم ظالما خارجا عن هذا الأصل فإنه يكون خارجا بما خرج به. بعضها من بعض، والله سميع عليم، ختمها بالسمع والعلم إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله، فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون، بل ويعلم ما لا يفعلون مما يكون في قلوبهم، بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في قلوبهم، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. في هاتين الآيتين فوائد، في الأولى بيان أن الله اصطفى هؤلاء المخلوقات على بقية المخلوقات، ومن فوائدها أيضا أن لله أن يختار من خلقه ما شاء، كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى ما يشركون. ومن فوائدها أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان، كما يكون في الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص. ولهذا نقول إن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأجناس، لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق، وإن تخلف التقوى صار معدنه طيب وعمله خبيث، فيزداد خبثا لكون منشئه أو أصله طيبا ثم ارتد بنفسه إلى الخبث، لأن من كان منشأه طيبا ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لوما ممن لم يكن كذلك، أليس هكذا؟ ولذلك لو زنت الحرة لجلدت 100 جلدة إن كانت غير محصنة، ورجمت إن كانت محصنة، ولو زنت الأمة لم ترجم ولو كانت متزوجة، ولم تجلد 100 جلدة تجلد 50، لأن هناك فرقا بين إنسان أصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع الوضيء وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك. ويدل لهذا أي لأن الناس يختلفون في أجناسهم، يدل لهذا أن الله قال في كتابه الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعلها الله تعالى في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان محمد أطيب الخلق وأشرفهم لازم أن يكون الجنس العرب إيش أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفها، وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فالجواب أن نقول إن الجواب عن هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر بالأحساب، حيث يقول أنا من القبيلة الفلانية، أنا من القبيلة الفلانية، فبين الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخر، وأن فخركم لا يقربكم إلى الله، الذي يقربكم الله هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا ينافي أن يكون الجنس العرب أفضل من غيرهم، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وأدلته ما سمعتم. ومن فوائد الآية الكريمة ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، قال لقوله على العالمين، والملائكة عالم، فيكون المصطفون من هؤلاء أفضل من إيش؟ من الملائكة. واستدلوا بأدلة أخرى كأمر الله للملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك. وعندي أن البحث في هذه المسألة من فضول العلم، من فضول العلم، لأنه أي فائدة لنا إذا قلنا إن فلانا أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلان، أو إن الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من الصالحين؟ نحن نعلم أن الملائكة مقربون عند الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أما أنهم أفضل من بني آدم، من الصالحين من بني آدم، أو من الصالحون من بني آدم أفضل منهم، فهذا شيء لم نكلف به. ولذلك ما جاءت السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل، أعطت لهؤلاء فضلهم ولهؤلاء فضلهم، ولو كان هذا من الأمور التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله يبين. ولكن إذا ابتلينا بمن يقول بين أيهما أفضل، فنقول العلماء في ذلك اختلفوا. وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين هذين القولين فقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. كيف هذا؟ قال نعم، لأن النور أفضل من الطين، والبشر والملائكة خلقوا من النور، من مادة مشعة مضيئة محبوبة بخلاف الطين. وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين من بني آدم ومن الجن على قول الراجح. وقد ذكر الله عز وجل أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يهنئونهم ويبشرونهم. ومع ذلك فإني أرى أن الإمساك عن هذا أولى، وأن نعرف فضل الملائكة ونعرف فضل الرسل الذين اصطفاهم الله من بني آدم، وأما أيهم أفضل فهذا أمر لم نكلف به. نعم. بعض الدعاء من الله خلق الملائكة إلى شهوة، عقل إلى شهوة، وخلق حيوانات شهوة إلى عقل، خلق الإنسان شهوة وعقل، من غلب عقل على شهوة فهو أفضل من الملائكة. هل هذا له أصل؟ ما له أصل. إيه نعم صحيح، بعض الناس يقول هكذا، ولكن يقول من قال لك أن الملائكة لا شهوة لهم؟ إن أردت بالشهوة يعني النكاح فهذا لا يقول الملائكة، لأن الملائكة صم ولا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون. وإن أردت بالشهوة ما يريد الإرادة فلهم إرادة بلا شك، هم يريدون الخير ويسبحون الله ويمتثلون أمره. نعم. هذا حديث ولا؟ لا أبدا هذا تصنيف من بعض الناس، تصنيف جاز له هذا التقسيم. نعم. أما الحيوان أيضا هما لحاق الحيوان عقل بحسبها، لها عقل بحسبها، تعرف اللي يضرها واللي ينفعها، تتقي من الشمس ومن البرد، نعم تطلب الماء تطلب الأكل تحن على ولدها، لها عقل لكن بحسبها. لو كان لها عقل كعقل بني آدم كان إذا جاء يركبها تقول روح وراك. نعم صحيح، لكن الله ما جعل عقلها كعقل بني آدم، جعل عقلها مناسبة. نعم. اي هذه سياتينا ما وصلنا يا احمد. نعم. العلاقه شيخ بين هذه الايه والتي قبلها والايه التي قبلها. نعم العلاقه ابتدى كلام سنة في ابتدى كلام، ما نعرف العلاقه بين كل ايه واخرى. لكن ذكر هو اذاعه الرسول. شكرا الله خير. بالنسبه لنظريه التطور في باقي الحيوانات، نعم هل هي صحيحه؟ لا. طيب الدليل؟ الدليل على الواقع، ما عندنا غير الواقع. هل نشوف هذه دجاجة وهذه بعير وهذه بقرة وهذا حمار؟ نظرية التطور يعني خاطئ. نعم. من قاله؟ وش أصل الدجاجة؟ نعم. وش أصل الدجاجة؟ طير صغير ثم كبر يمكن بعد 10 سنين تصير نعامة. خاطئ. نعم. إيش؟ الآل هم من ينتمي إلى الشخص، وقد يطلق الآل على الأتباع، الأتباع مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي أتباعه على القول الراجح. نعم. شيخ نحن أبونا آدم. نعم. أبو الجن الشيطان، أبو الجن والشيطان. قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. لا هذه إسرائيلية. أصل الشيطان خلق من النار والملائكة خلقوا من النور، خلقوا من النار. على كل شيء قدير، مثل ما خلق البشر من الطين خلق الشيطان من النار. شيخ. نعم. طيب الجنتي منهم مسلمين كيف يكونوا يعني أبناء إبليس الشيطان؟ أليس من بني آدم من هو من أولاد شياطين الإنس؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الجن فيهم شياطين وإن كان أصلهم من التراب. هذا كل شيء قدير. نعم. ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم؟ إيش؟ صحيح. إيش؟ قل ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم. المؤرخون يذكرون هذا، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه إذا وصل إلى عدنان قال كذب النسابون، يعني أننا لا نعرف إلا إلى عدنان، ومع ذلك فالله أعلم به. أقوى قولين في آل عمران، هل هو أبو موسى أو نعم أو أبو مريم؟ ولكن له وجه، كل قول له وجه، كل قول له وجه كما ذكرنا في الحديث. نعم. الآن ما في القرآن أنها نزلت من السماء، أنزل لكم من العام ثمانية أزواج بس، ما ندري، ما قيده الله. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. ومنين اللباس؟ من الأشجار، من سوج، من الأشجار، من الأرض. قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. في هذه الآية من بيان أن البشر جنس واحد بعضهم من بعض، لقوله ذرية بعضها من بعض. ومن فوائدها الرد على من زعم أن البشر متطور